يقول: من كان متمتعا هل يجوز له أن يخرج إلى الحل مثلا إلى جدة؟ هذه مثلا واسعة، يمكن يخرج إلى القطب الشمالي، فلا بد يحدد أين سيخرج، ما يسأل بهذه الطريقة أين ستخرج، أنا سأخرج إلى كذا، لأنك قد تجيب على الجواب ثم يقول الشيخ أجاب، قال روح لبلدك واجلس هناك وافعل ما تشاء ثم ارجع هات الحج. الجواب دائما الإنسان يتقي الله في أسئلته التي يسأله فيحدد، ما يقول مثلا. فهذا الرجل إن كان يقصد أنه يخرج إلى جدة ويكون كذلك وهو آفاقي قدم من خارج مكة، فهذا له أن يذهب إلى جدة ويرجع إلى مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.